والقلوب سميت قلوبا لأنها تتقلب وتتغير بحسب ما يرد عليها من الفتن والبلاء، فإن عاشت في الفساد اسودت وطمست، وإن وردت عليها الحسنات وردت الفتن ابيضت وانشرحت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك سمي القلب تقلبا لتقلبه وتحوله من حال إلى حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلات تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. وقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، كما قاله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك كان يدعو ربه تعالى ويقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك،